العمل الصالح واجعل أعمالنا صالحة بوجهك الكريم. الشكل الثاني، تقدم الكلام في الدرس السابق حول الشكل الأول، وقلنا هو عبارة أو الشكل مطلقا قلنا هو عبارة عن القياس الاقتراني باعتبار كيفية وضع الحد الأوسط بين الطرفين، والشكل الأول هو ما كان الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. وقلنا هذا الشكل هو الشكل الأول موافق لمقتضى الطبع، لأن وضعية الحد الأوسط وضعية الحد الأصغر والحد الأكبر في النتيجة عين وضعيتهما في المقدمات. وقلنا بأن إنتاج هذا الشكل بديهي الإنتاج، لا نحتاج في ذلك إلى إقامة دليل وبرهان. وقلنا شروط الشكل الأول ثلاثة شروط: شرط في الكيف، وشرط في الكم، وشرط في الجهة. أما شرط الكيف فهو إيجاب الصغرى، وأضاف إليها شرط الجهة إيجاب الصغرى وفعليتها. وقلنا لم يتعرض للجهات وإنما تعرض فقط للكم والكيف. والشرط الثاني هو كلية الكبرى، وبهذين الشرطين حيث أن حاكم ضرب المحصورات الأربع في المحصورات الأربع يتكون لنا 16 ضرب. قلنا المنتجة الضروب المنتجة، لأن هناك ضروب عقيمة وضروب منتجة. الضروب المنتجة لهذا الشكل أربع ضروب، وهي أيضا منتجة لأربع محصورات للأربع المحصورات. ضرب الضرب الأول المكون، يعني هذا مهم لأنه إطارة البهام تتوقف عليه بعد أكثر ترجيح مهم. الضرب الأول المكون من مجرتين كليتين ينتج مجرة كلية، والضرب الثاني المكون من مجرة كلية سالبة كلية ينتج سالبة كلية، والضرب الثالث المكون من مجرة جزئية ومجرة كلية وينتج مجرة جزئية. الشكل الرابع المكون من مجرة جزئية سالبة كلية وينتج سالبة جزئية، وهي المحصورات الأربعة. درسنا اليوم حول الشكل الثاني من الأشكال الأربعة. وطبيعة أول وهي الحظ في الشكل يلحظ وضعية الحد الأوسط في المقدمات. هنا قلنا وضعية محمول في الصغرى ونجاح في الكبرى. هنا ما كان الحد الأوسط محمول في كلا المقدمتين، يعني في الصغرى محمول وكذلك في الكبرى يكون محمولا. هذا القياس قلنا بأن هذا القياس يأتي في المرتبة الثانية، أو هذا الشكل يأتي في المرتبة الثانية بعد الشكل الأول. وسبب مجيئه لأنه أقرب للطبع، أقرب للشكل الأول، والشكل الأول أقرب للمقتضى الطبع، وهو أقرب من الأشكال الباقية ما حصل على المرتبة الثانية. لماذا؟ لأنه يشارك الشكل الأول في إحدى مقدمتين، وهذا الكلام لا زال كلام مشترك بين الشكل الثالث، لأن الشكل الثالث أيضا سيأتينا أنه يشارك الشكل الأول في إحدى المقدمتين. هذا يشاركه في الصغرى، حيث أن وضعية الحد الأوسط محمول في الصغرى وذاك وضعيته محمول في الصغرى. كذلك الشكل الثالث سيأتي بأنه الحد الأوسط موضوع في الكبرى، وكذلك الثالث والأول كذلك موضوع في الكبرى. نقول لأنه لأن الشكل الثاني يشارك الشكل الأول في وضعية الحد الأوسط في إحدى المقدمتين في أشرفهما، لأن الصغرى يقولون أشرف من الكبرى، الصغرى أشرف من الكبرى، والموضوع أشرف من المحمول، لأنه بالنتيجة وضعية الحد الأوسط وضعية الموضوع في النتيجة عين وجوده استقر لله قد الكبرى. الكبرى نعم صحيح، أحمر الوسط مر الأنبر. الموضوع وضعيته في النتيجة عين وضعيته في الصغرى عين وضعيته. ودائما عندنا الموضوع ماذا أصلا وذاك فرحا. تذكرون القاعدة لما تقول تجوز شيء لشيء فرح تجوز المنسبة له فأول ثبت هذا وعليه فرح عليه. فما نقدر زيد القائم زيد الموضوع قائم رحمه لا نستطيع أن تكون قائم إلا بعد أن يكون زيد موجود أول يكون زيد موجود ثم يكون قائم ماذا يحكم بها على زيد. فزيد أو هذا الموضوع هو الأصل الذي يتفرع منه المحمول الذي نحكم بالمحمول عليه. تجوز يكون الموضوع أشرف الموضوع أصل فيتفق الشكل الثاني مع الشكل الأول في أشرف المقدمتين في وضعية الحد الأوسط وضعية الموضوع أين وضعيته في المقدمة وضعيته في النتيجة أين وضعيته في المقدمة كما قلنا. خب ما هي شروط الشكل الثاني؟ للشكل الثاني شرطان كما أنه للشكل الأول شرطان يعني شرط في الكيف وشرط في الكان. أما شرط الكيف وهو اختلاف المقدمتين في شنو؟ اختلاف الإجابة والسلب يعني واحدة منهم موجبة كانت تكون سالبة الأولى سالبة كانت تكون موجبة وهكذا. هذا شرط الكيف أما شرط الكان عينا كشرط الشكل الأول وهو كلية الكبرى اختلاف المقدمتين في الكيف وكلية الكبرى. خب لو أنه قلنا بأنه لا بد من الاختلاف في المقدمتين في الكيف إحداهما موجبة والأخرى سالبة خب لو أنهما متفقتان في الكيف يعني موجبتان أو سالبتان هل معنى ذلك أنه لا تنتج القضية؟ معنى ذلك أنه لا ينتج هذا القياس؟ لا. قد يكون متفقتين في الكيف يعني أن نحكم بالأوسط على الأشرار في حالة الإيجاب ونحكم بالأوسط على الأكبر كذلك. خب قد يكون هذا الأوسط الذي حكمنا به على الأصغر وعلى الأكبر هو يلتقي معهم في حالة الإيجاب. قد يكون الأصغر والأكبر في خارج هذا الحد الأوسط ماذا؟ قد يكون متباينين بصور متباينين وقد يكون بينهما ماذا؟ تلاقي. فتارة ينتج الإيجاب وتارة ينتج بالسلب يعني كلهم هذا الاحتمال يحتمل هذا الوجه ويحتمل هذا الوجه. فإذا كان بينهما تلاقي تقول فإنه لا ينتج ماذا؟ لأنه لا ينتج الإيجاب لا ينتج السلب. وإذا كان بينهما تباين نقول بأنه لا ينتج الإيجاب. فتارة لا ينتج الإيجاب فلا يمكن إنتاج السلب وتارة ينتج السلب فلا يمكن إنتاج بالإيجاب. وقلنا القاعدة المضطردة الاختلاف دائما دليل على عدم الإنتاج. مثلا نقول كل إنسان حيوان وكل جرس حيوان لأنه تكون في جنو احنا قسمنا يعني في الكيف واحد في ثلاث قضيتين يعني حملنا الحيوانية على الإنسان وحملنا الحيوانية على الفرس. النتيجة المفروض أن ينتج الإيجاب لكنه لا ينتج الإيجاب وإلا ما ينتج فالسبب لا شيء من الإنسان لفرس. لو استبدلنا كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان نقول كل ناطق حيوان هنا لا ينتج السبب وإلا ما ينتج الإيجاب. النتيجة المفروض أن تكون هكذا كل إنسان ناطق فجلنا المثال فارة ينتج الإيجاب فلا ينتج السبب وتارة ينتج السلب فلا ينتج الإيجاب وهكذا. والاختلاف دائما وأبدا دليل على عدم الإنتاج. خط هذا إذا اتفقت في الكم من ناحية الإيجاب يعني سنتين موجبات. أما لو كانت سنتينهم مثلا سالبات لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الفرس بحجر النتيجة المفروض أن ينتج ماذا؟ ينتج السلب ينتج الإيجاب. فنقول لا شيء من الإنسان لماذا بفرس. لكن لو استبدلنا قلنا لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الناطق بحجر المفروض النتيجة تكون مفروض الإيجاب، لكنه لا ينتج الإيجاب، ينتج ففي مرة مرة ينتج الإيجاب ومرة ينتج السلب كما قلنا، لأنه قد يكون الحد الأوسط الذي يناقض الطرفين أو يزاول الطرفين قد يكون بين الطرفين في خارج الحد الأوسط تناقض فلا ينتج السلب، تباين فلا ينتج الإيجاب، وتارة الإيجاب وتارة السلب. وقلنا دائما وباستمرار الاختلاف دليل على عدم الانتاج. الشرط الثاني وهو كلية الكبرى، أن تكون الكبرى كلية، أن تكون الكبرى التي تكون من القياس كلية. خب لو ضمننا الشرط الأول مع الشرط الثاني، يعني إذا ما كانت الكبرى كلية ماذا ستكون؟ جزئية بالطبع مع اختلاف الكيف، جزئية مع اختلاف الكيف، يعني أحداها موجبة والأخرى سالبة. والجزئية دائما تدل على التلاقى في الجنو في الجملة كلها، لما تكون جزئية وتتلاقى مع الطرف هذا الطرف مع هذا الطرف يتلاقى في الجملة، معناه أنه يمكن التقيه في بعض الأفراد وبعض الأفراد لا يلتقي مع تلك. مثلا شلون؟ لنفترض أنها في الصغرى سالبة، يعني بين الحد الأوسط وبين الحد الأكبر ماذا؟ سلب. وفي الكبرى موجبة، يعني بين الحد الأوسط وبين الحد الأكبر تلاق في الجملة. هذا البعض الذي يلاقي الأكبر في الجملة هل هو البعض الذي يسلب على الحد الأكبر؟ قد يكون هو، قد يكون هو وقد يكون غيره، قد يكون هو قد يكون غيره. فمن يعلم أن الحد الأصغر والحد الأكبر خارج الوسط يتلاقيان أو لا يتلاقيان؟ فقد يتلاقيان كما هو كما قلنا فيها، وقد لا يتلاقيان، فتارة بالإيجاب وتارة كما قلنا بالسؤال. كما تقول مثلا تمام المثال الأخير، كل مجدر ذو ظلق، أفهم ظلق مثل غرم هاي، كل مجدر ذو ظلق بعد وبعض الحيوان ليس بذي ظلف، كل مجدر ذو ظلف وبعض الحيوان ليس بذي ظلف. نحن في الحد الأوسط المفروض انتشار النتيجة أن عندنا بعض الحيوان أو بعض المجدر ليس بحيوان، فهذا ما ينتج نصحك أنه لا ينتج السلب، ما ينتج السلب وإنما المفروض ينتج الإيجاب. طب لو استبدلنا هذه القضية بقضية أخرى مثلا، كل مجدر ذو ظلف وبعض الطائر ليس ذو ظلف، يعني بعد ما ينتج الإيجاب وإنما ينتج شنو؟ ينتج السلب، يعني قلنا كل مجدر ذو ظلف وبعض الطائر ليس ذو ظلف، النتيجة المفروض أن ينتج الإيجاب، فإنه لا ينتج السلب وإنما ينتج الإيجاب. استغفر الله، فإنه لا ينتج الإيجاب وإنما ينتج السلب، أن بعض المجتر ليس بطائر، بعض المجتر ليس بطائر، فتارة ينتج الإيجاب وتارة ينتج السلب. فقلنا دائما وباستمرار الاختلاف دليل على عدم الإنتاج. أكرر مثلا بإيجاب، أقول شروط الشكل الثاني شرطان، الشرط الأول اختلاف المقدمتين، يعني إحداها موجبة والأخرى سالبة، لأنه لو كانت المقدمتين متفقتين في الكان في الكيف، يعني ثنتين موجبات أو ثنتين سالبات، نحن لا نعلم الحد الأصغر والأكبر خارج الحد الأوسط هل يتلاقيان وهل يتباينان، فقد يتلاقيان احتمال موجود، فقد يتلاقيان فإنه لا ينتج السلب، وقد يتباينان فإنه لا ينتج الإيجاب، كما مثلنا في قضية الحيوان كحد الأوسط بين الفرس والإنسان، فإنهما خارج هذا الحد الأوسط ماذا؟ يتباينان فلا ينتج الإيجاب ولا ينتج السلب. أو مثلا الحيوان والإنسان والناطق، فإنهما خارج الحد الأوسط أو الإنسان والناطق يتلاقيان فإنه لا ينتج السلب بل ينتج الإيجاب. أو مثلا الحجر والإنسان والحجر والفرس يباينهما، الحجر يباين الطرفين وهما خارج الأوسط أيضا يتباينان، والحجر بالنسبة للإنسان والناس في بينهما وهما خارج الأوقات يتلاقان، فتارة بالإيجاب وتارة بالسلب، وهذا معنى قوله فإنه لا ينتج الإيجاب ولا ينتج السلب. الشرط الثاني كلية الكبرى، أن تكون الكبرى كلية، معناه أنه لو لم تكن الكبرى كلية ستكون جزئية مع اختلاف المقدمتين في السلب والإيجاب. معنى ذلك أن الحد الأوسط الذي يبايع أحد الطرفين ويوافق أحد الطرفين قد يكون الحد الأكبر والأكبر في خارج الوسط والتلاقيات فلا ينتجان السلب، وقد يكون بينهما تباين فلا ينتجان ماذا؟ الإيجاب والاختلاف. دائما هذا دليل على عدم الإنتاج. فإذا تحصل هذان الشرطات، الشرط الأول وهو اختلاف في الكيف وكلية الكبرى، ما هي الضروب المنتجة لهذا الشكل؟ طبيعا الضروب المنتجة لهذا الشكل أربعة ضروب، أي حاصل ضرب، قبل حاصل ضرب نقول بالشرط الأول، بالشرط الأول هي الاختلاف في المقدمتين تسقط به ثمانية ضروب، ثمانية ضروب، لأنه المكون من موجبتين كليتين تسقط، من موجبتين من موجبة كلية وموجبة جزئية تسقط، يعني موجبة كلية مع الموجبة الكلية والموجبة الجزئية هاي اثنين، موجبة جزئية مع الموجبة الكلية والموجبة الجزئية هاي أربعة، سالبة كلية مع السالبة الكلية والسالبة الجزئية، وسالبة جزئية مع السالبة الكلية والسالبة الجزئية، هذه ثمانية ضروب تنطبق الشرط الأول، لأنه لا بد من الاختلاف في المقدمتين وكل ما هو متفق في المقدمتين يسقط. بقيت ثمانية ضروب. الشكل الثاني وهو كلية الكبرى، يعني كل ما هو مكون من كبرى ماذا تسقط له الموجبتين كليتين، يعني كل الموجبة الكلية والسالبة الكلية الكبريات المضروبة بها في المحصورات الأربعة، ها موجبة كلية مع موجبة كلية، موجبة كلية مع سالبة كلية، وبعدين أيضا الباقي مضروبة في سالبة كلية الموجبة كلية سالبة كلية موجبة كلية تكون صغرى هي كبرى، لأن بقى كلية الكبرى عكست الكلام، كلية الكبرى التي تكون كبرى جزئية، موجبة جزئية وسالبة جزئية، موجبة جزئية سالبة جزئية. يكون اللي ما فيه كبرى يسقط العريبة تسقط يعني. إذا كانت كبرى سالبة جزئية فموجبة جزئية. طيب المكون من الموجبين جزئيتين والمكون من الموجبين جزئيتين، المكون من الموجبة كلية وموجبة جزئية، المكون من سالبة كلية سالبة جزئية، جزئية من كبرى جزئية سيكون على هذا الأساس تقوم. المتبقي الضروب المتبقي أربعة، إذا ثمانية أربعة عشر بقت أربعة ضروب هي المنتجة، المنتجة وهي عبارة عن حاصل ضرب الموجبتين، الموجبتين الكليتين إيجاب اختلاف صف الله، الموجبة الكلية والسالبة الكلية، موجبة كلية والسالبة الكلية، بعد الموجبة الكلية و الموجبة الكلية والسالبة الكلية والموجبة الكلية عكسا اختلاف في الكيف مع كلية الكبرى، سالبة الكلية والموجبة الكلية، الموجبة الكلية والسالبة الكلية هي اثنين ضربين. الضرب الثالث سالبة جزئية وموجبة كلية، الشكل الأول يصير الضرب الثالث. الرابع موجبة جزئية وسالبة كلية، ما قلنا احنا كلية الكبرى لازم موجبة جزئية وسالبة كلية، موجبة جزئية وسالبة كلية. فتبقى عندنا هاي الأربع ضروب وكلها راح نبرهن عليها بتوسط الشكل الأول بديهي الإنتاج الذي إذا تذكرون الضروب الآن عملية الإنتاج أو إقالة البخار على هذه الأشكال كل سنة ردوا قلبوا عكس كما هو ورجعوا إلى الشكل الأول ونقول أنه بديهي الإنتاج يمشي نفس النتيجة. نقرأ الأسئلة. ما كنا نشكله لا كلمة ضروره ويجب منه؟ ضروب المنقول منه. نقرأ عن ضروب ضروب. كل مقدمة من القياس في حد نفسها يجوز أن تكون واحدة من المحصورات الأربع، إلا أن تكون موجبة كلية سالبة كلية موجبة جزئية سالبة جزئية. فإذا اقترنت الصور الأربع في الصغرى، يعني المحصورات الأربع في الصغرى مع الأربع في الكبرى، أربعة في أربعة 16، خرجت عندنا 16 صورة للاقتراب تحدث من ضرب أربعة في أربعة، وذلك في جميع الأشكال الأربعة. يعني تستطيع أن تصور مربع في 16 ضرب وكل الأشكال الأربعة تصورها على هذا الشيء. فقط تحفظ أن الشكل الأول ثلاثة، الشكل الأول شروطه ثلاثة، الشكل الثاني شروطه ثلاثة، ثالث شروطه وبحث الروت طلع على هاي اللوحة الضروب. وهذه والصورة من تأليف مقدمتين تسمى لثلاثة أسماء، إما أن تسمى بحرف الضرب شيء في شيء، أو اقتران، الاقتران النتيجة في المقدمة، أو قرينة، قرينة دالة على يعني قرينة. وهذه الاقترانات أو الضروب 16 بعض منتجين يسمى قياس، ما أنتجه قال قياس وما ينتج قال له عقيم، وبعض المنتج يسمى عقيما، وبحسب الشرطين في الكم يرد وشروط الشكل الأول وهو إيجاب الصورة كلية الكبرى وهذا الشكل الأول تكون الضروب المنتجة أربعة فقط، أما لو أنا البواقي فكلها عقيمة لأن الشرط الأول وهو إيجاب الصورة تسقط به ثمانية ضروب وهي حاصل ضرب السالبين من الصورة في الأربع الكبرى، يعني السالب الكلي سالب الجزئية اثنين في أربع مقدارات يساوي ثمانية، اثنين في أربع ثمانية، ثمانية الضروب تكون ساقطة. والشرط الثاني وهي كلية الكبرى تسقط به أربعة حاصل ضرب الجزئيتين من الكبرى، جزئيتين من الكبرى اللي هو الجزئية الموجبة والجزئية الثانية في الموجبتين من الصغرى، الموجبة الكلية والموجبة الجزئية، تكون اثنين في اثنين أربعة، أربعة ثمانية 12، فالباقي أربعة فقط. وكل هذه الأربعة بينة الإنتاج، ما يحتاج إلى استدلال على إنتاجها. ينتج كل واحد منها واحدة من المحصورات الأربع، المحصورات كلها تستخرج من أضرب هذا الشكل، يعني الشكل الثاني والثالث الرابع راح نستدل على أن إنتاجيتهم صحيحة والضروب صحيحة في الشكل الأول، ولذا سمي هذا الشكل كاملا، اعتمد على الكلام دائما، وفاضلا وقد رتبوا ضروبه على حسب ترتب المحصورات الأربعة في نتائجه، فالأول ما ينتج الموجبة الكلية، والثاني ما ينتج السالبة الكلية، والثالث ما ينتج الموجبة الجزئية، والرابع ما ينتج السالبة الجزئية. هذا الضرب في الاقتراب. الشكل الثاني بس كنت بهمكم يعني هذا الضرب لأنه راح اسمه عملية ضمن. الشكل الثاني وهو ما كان الحد الأوسط فيه محمولا في كلا المقدمتين، في المقدمتين معه، فيكون الأصغر فيه موضوعا في الصغرى والنتيجة، يعني عين وضعية في النتيجة، ولكن الأكبر يختلف وضعه، فإنه موضوع في الكبرى محمول في النتيجة، فأكثر من الشكل الثالث. ومن هنا كان هذا الشكل الثاني بعيدا عن مقترح بدرجة واحدة. طبعا إذا يبين الإنتاج يحتاج إلى الدليل على قياسيته، ولأجل أن الحد الأكبر فيه متحدة ولا في النتيجة الصغرى موضوعا فيما كالشكل الأول، كما أن الشكل الأول موضوع النتيجة عين وضعه في المقدمات، وضعيته في النتيجة عين وضعه في المقدمات، كذلك هو كان أقرب إلى مقترب طبع من باقي الأشكال الأخرى، لأن الموضوع أقرب إلى الذهن من المحمول. شروط الشكل الثاني، للشكل الثاني شرطان عين وضع، أولا اختلاف المقدمتين وهو شرط الكيف، وكلية الكبرى وهو شرط الكم. الشرط الأول الاختلاف في الكيف، فإذا كانت إحداهما موجبة كانت الأخرى طالبة، لأن هذا الشكل لا ينتج مع الاتفاق في الكيف، لأن الطرفين لو اتفقان صار اتفاق في الكيف، لأن الطرفين الأصغر والأكبر قد يكونان متباينين ومع ذلك يشتركان في أن يحمل عليهما شيء واحد أو يشتركان في أن يسلب عنهما شيء آخر، ثم قد يكونان متلاقيان ويشتركان أيضا في أن يحمل عليهما أو يسلب عنهما شيء واحد، فلا ينتج الإيجاب ولا السالب، يعني هذا الشيء الحد الأوسط ما أخذهم ثلاثة من كذا. مثال ذلك الإنسان والفرد متباينان ويشتركان في حد الحيوان، يعني الحيوان نحمله ثلاثة طرفين، هذا في الموجب اتفاق في الإيجاب، في حمل الحيوان عليهما وسلب الحجة عنهما. فنقول أولا كل إنسان حيوان متفقان في الإيجاب، كل إنسان حيوان وكل فرد حيوان موجب وموجب، ولا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الفرس بحجر، ثالثة في فاكم السلب، والحق في النتيجة فيهما السلب. ثم الإنسان والناطق أيضا يشتركان في حمل الحيوان عليهما وسالب الحسن عنهما فتدل في المثالين فتمدد المثال بالفرق الناصر فيكون الحق النتيجة فيهما الإيجاب. يعني كل إنسان حيوان كل فرق حيوان الحق بالإنتاج السلب ولا تنتج الإيجاب. لو بدلنا بدل كلمة فرق بدلناها ناطق الحق الإيجاب وينتج السلب. كذلك في قول لا شيء من الإنسان بحجر لا شيء من الفرق بحجر فإنه الحق هنا الحق الحق السلب ولا ينتج الإيجاب. لو بدلنا كلمة فرق ناطق فالحق الإيجاب ولا ينتج السلب. أما إذا اختلف الحكمان في الصغرى والكبرى لو كانت لا واحدة موجبة واحدة سالبة على وجه لا يصح جمعهما على شيء واحد ما يجتمعان على شيء واحد وجب أن يكون المحكوم عليه في إحداهما غير المحكوم عليه في الأخرى لأنه لما يكون الحد الأوسط مباين يعني مسلوب عن الحد الأكبر والحد الأوسط محكوم به على الحد الأكبر طبيعي راح تكون النتيجة شنو؟ أن بين الحد الأكبر والأكبر عدم تلاقي هذا الأكبر الأكبر عدم تلاقي بعينان ويقال وجب أن لزم أن يكون المحكوم عليه في إحداهما غير المحكوم عليه في الأخرى طبيعي أن تجد المحكوم شنو؟ دائما شنو؟ اللي يجنو دائما؟ دائما ثالثة تكون النتيجة دائما ثالثة فيتباين الطرفان الأكبر والأكبر وتكون النسبة بينهما نسبة السلب فلذا تكون النتيجة في الشكل الثاني سالبة دائما تتبع عقد المقدمتين. هذا الشرط الأول. أما الشرط الثاني كلية الكبرى لأنه لو كانت جزئية يعني ما كانت كلية فكانت جزئية مع الاختلاف يعني مع أخذ الشرط الأول هو الاختلاف في الكيف لم يعلم حال الأكبر والأكبر متلاقيان أم متلاقيان لأن الكبرى الجزئية يصير أن الكبرى جزئية يعني بعد كذا كذا الكبرى الجزئية مع الصغرى الكلية لي إما أن يكون مثلا هذه سالب وهذا إيجاب مع الصغرى الكلية إذا اختلفتا في الكيف لا تدلان إلا على المنافاة بين الأكبر فبعض الأكبر المذكور في الكبرى لأن بعض جزئية بعض فليكون هكذا منافاة بين الأكبر وبعض الأكبر بعض الأكبر الثاني يمكن إطلاقية ولا تدلان على المنافاة بين الأكبر والبعض الآخر لأنه بعض المسكوت العام هو البعض الآخر من الأكبر الذي لم يذكر فما لا تدلان على الملاقات ما هو يطلق هو البعض الآخر أو لا يتراقى يحتمل الاختلاف ودائما القاعدة تقول الاختلاف سليم على عدم امتال مثال ذلك كل مشتر ذو غل وبعض الحيوان ليس بذي غل فإنه لا ينتج السلب يعني مثل نقول بعض المشتر ليس بحيوان لا المشتر كله حيوان بعض المشتر ليس بحيوان لا ينتج السلب فإنه لا ينتج السلب وإنما ينتج الإيجاب ولو أبدلنا بحلاي القضية قلنا بعض الطائر ليس بذي غل فإنه ينتج ينتج السلب ولا ينتج الإيجاب فإنه لا ينتج السلب بعض المشتر ليس بحيوان ولو أبدلنا بالأكل الكلمة الطائر فإنه لا ينتج الإيجاب بعض المشتر طائر ضروبه بحضر الشرطين المذكورين لحضر الشرطين المذكورين في على الشكل اللي هو شرط التم والكيف اختلاف المقدار وكلية الكبرى تكون الضروب المنتج منه أربعة فقط يعني الشرط الأول وهو اختلاف المقدمتين تسقط به ثمان الضروب وعات الضرب السالبتين من الكبرى يعني سالبة كلية سالبة جزئية في السالبتين من الكبرى يعني سالبة كلية مع سالبة جزئية في السالبتين سالبة كلية وسالبة جزئية يعني سالبة كلية مع سالبة كلية مع سالبة جزئية أي اثنين سالبة جزئية مع سالبة كلية مع سالبة كلية أي اثنين ثلاثين أربعة فهذه أعى وحاط الضرب الموجبتين في الموجبتين يعني موجب كلية مع موجب جزئية في الموجب كلية مع الموجب الجزئية بس أربعة وأربعة يعني هاي طاقة فهذه أربعة أخرى طاقة يعني ثمانية والشرط الثاني وهو الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والمعد الدائم المعدد على أعدائه أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تقدم الكلام في الدرس السابق حول الشكل الثاني وقلنا بأن الشكل الثاني هو ما كان الحد الأوسط فيه محمولا في كلا المقدمتين الصغرى والكبرى فهو أقرب لمتاع مقتضى الطبع من الثالث والرابع، لأنه يشارك الشكل الأول في موقع الحد الأصغر، فإن الحد الأصغر محمول، فإن الحد الأصغر موضوع في النتيجة فموضوع في الصغرى المقدمة كذلك. وقلنا بأن الموضوع أشرف من المحمول، مقدم على المحمول، بل كما تقدم أن الموضوع أقرب إلى الذهن من المحمول. أولا يتقدم الموضوع ثم يعرض عليه المحمول. ثم قلنا شروط الشكل الثاني له شرطان، شرط الكم وشرط الكيف. أما شرط الكيف فهو اختلاف مقدمتان، يعني إذا كانت أحدهما موجبة الأخرى تكون سالبة. والشرط الثاني وهو كلية كبرى، أن تكون الكبرى كلية، بحيث أنه لو كانت الكبرى جزئية لا إنتاج منها كما تقدم، فإنه تارة ينتج الإيجاب وتارة ينتج السلب. فقلنا دائما باستمرار الاختلاف دليل على عدم إنتاج. نقول عن ضروب الإرجاء من هذا الشكل بحسب الشروط التي علمت ضروب المنتجة أربعة ضروب تقدم الكلام بأنها مكونة من موجبة كلية وسالبة كلية ينتج لنا سالبة كلية، ومكونة من سالبة كلية موجبة للعكس الأولى لكن سالبة كلية، وموجبة جزئية وسالبة كلية سالبة جزئية، وسالبة جزئية موجبة كلية سالبة جزئية. بالنسبة لضروب الشكل الأول كما تقدم بأنه الشكل الأول بديهية الإنتاج لا نحتاج إلى إعقاد البرهان على بديهيتها. أما هذه الضروب ضروب الشكل الثاني نحتاج إلى إعقاد البرهان والأدلة على دليليتها، يعني ما هو الدليل على إنتاجية هذه الضروب، ما هو الدليل على ذلك. سنستخدم عملية الرد والعكس، يعني عكس بعض المقدمات لنردها إلى الشكل الأول، والشكل الأول دليل الإنتاج فينتج عين النتيجة المرادة. هذا بالموارد طبعا التي يمكن أن تنعكس بها بعض القضايا، وإنما في الموارد التي لا يمكن أن تنعكس بها بعض القضايا فسنستخدم طريقة تسمى بطريقة الخلف. الطريقة الأولى هي طريقة العكس، إلا أن نعكس الصغرى أو نعكس الكبرى، وإذا عكسناهما وحسنا منهما ما يصلح لأن يكون الشكل الأول وهو إيجاب الصغرى وكلية الكبرى تبها تكون النتيجة عن النتيجة، أو نعكس النتيجة تعطينا عن النتيجة من مرادف الضال. وفي بعض الموارد لا يمكن استخدام هذا الأسلوب من حيث أنه لا تنعكس مثلا الصغرى، أو أنها تنعكس لكن لا تؤدي المطلوب، كمثلا تكون الصغرى جزئية لا فائدة من ورائها، أو الصغرى سالبة الكبرى جزئية مثلا من هذا القبيل، لا تطلع أن تقع للشكل الأول. سنستخدم طريقة جديدة تسمى بطريقة الخلف، وسبق أن استخدمناها هنا في بعض المطالب، وهي أن نأتي بنقيض النتيجة ونضعه إحدى المقدمتين التي تصلح معها إما الصغرى أو الكبرى، ثم ينتج لنا نتيجة على الثلاث الجديد المكون من النقيض مكون من إحدى المقدمتين القياس، ينتج لنا نتيجة. هذه النتيجة تخالف القضية المتبقية، إحنا نأخذ من المقدمتين المسلمتين بالصدق، نأخذ فقط مقدمات مع النقيض مكون من القياس فأعطينا نتيجة. هذه النتيجة تخالف تلك المقدمة الباقية المتبقية التي لوحدها، نقول هذه النتيجة خلاف المفروض. فإذا كانت خلاف المفروض تلك مفروضة الصدق فهي تكون كاذبة بلا أشكال. فإذا كانت النتيجة كاذبة نبحث ما هو العلة في أن يكون هذا القياس ينتج لنا نتيجة كاذبة، نبحث عن العلة فنقول إما أن تكون المقدمة تلك والمقدمة مفروضة الصدق أخذناها من القياس، وإما أن يكون النقيض، فالنقيض هو الذي جعل القياس عقيم ينتج نتيجة سابقة، فنقول أن النقيض كاذب وباطل فيكون نقيضه هذا سابق وهو نتيجة ذلك أضل. وعن هذا الكلام نحاول أن نقرأه في الكتاب. ضروب الشكل الثاني الضرب الأول، إله ما وصله القرية لا تفهمه إلى القرية خلاص دليل الباب الأول من الشكل الثاني أن نطور من وجهة كلية وسالبة كلية ينتج لنا سالبة كلية. ما هو الدليل على إنتاجية هذا الشكل أو هذا الضرب؟ ما هو الدليل على إنتاجيته سالبة كلية؟ الدليل أولا هو مكون الوجهة كلية وسالبة كلية. الدليل بطريقة العكس، نستخدم هنا طريقة العكس، ولما ناخذ يعني رجع الى اي شكل؟ الشكل اول. نشوف عند صغرى موجبة كلية، وعند كبرى سالبة كلية. السالبة الكلية اذا عكسناها تنعكس ترجع على شنو؟ موجبة جزئية. واحنا نبغى نغير فقط الرجع الى شكل، لانه الشكل الثاني يوافق الشكل الاول في ان الحد الاوسط شنو؟ محمول بالصغرى، لكنه محمول في الكبرى. احنا لما نريد الرجعة الى الشكل اول شو نسوي؟ فقط نعكس اي قضية، نعكس الكبرى فقط، لانه الحد الاوسط بدل ان تكون محمول راح يكون موضوع يصير ترتيب الشكل الاول، ترتيب الشكل الاول. نشوف الكبرى التي ينتعكسها، والكبرى سالبة الكلية، والسالبة الكلية تنعكس الى نفسها، سالبة الكلية تنعكس الى نفسها. لا شيء من الطائر باليظل تطلع لا شيء من جذل وطائر، تنعكس الى نفسها. واذا انعكست الى نفسها نقول الصغرى موجبة جزئية، الكبرى سالبة كلية. يصلح للشكل الاول لما يصلح؟ يصلح، لان شروط الشكل الاول ايجاب الصغرى وكلية الكبرى، وعندنا الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية، وهو الضرب الرابع من الشكل الاول، انه المكون موجبة جزئية مع سالبة كلية تجدنا سالبة جزئية، سالبة جزئية. بعد هذا ناخذ النتيجة، عين النتيجة شوف. مثلا كل انسان ناطق، كل انسان ناطق، ولا شيء كل انسان ناطق ولا شيء من الحجر بناطق، كل انسان ناطق ولا شيء من الحجر بناطق. خب لما نحن في الحد الاوسط النتيجة نقول لا شيء من الانسان بحجر، المفروض هاي النتيجة. ما هو الدليل على انه تنتج هاي النتيجة؟ الدليل هو طريقة العكس، نعكس اي قضية الكبرى حتى نجعل الشكل الاول، فنقول لا شيء من الحجر بناطق، هاي نعكسها السالبة الكلية تنعكسه بعكس المستوي الى نفسها سالبة الكلية، يعني لا شيء من الناطق بحجر، ويترتب منه الشكل الاول. ما هو الضرب الرابع من الشكل الاول؟ كل انسان ناطق لا شيء من الناطق الحجر، نحن في الحد الأوسط النتيجة تكون لا شيء من الإنسان الحجر، النتيجة تعني النتيجة، النتيجة عين النتيجة بعد ما تتغير، واضح؟ وإذا أنتج والشكل الأول إنتاجه قلنا بديهيا أنا أحتاج إلى وراء، فنشوف النتيجة في الشكل الأول أنتج عين النتيجة بالشكل بالضرب الأول بالشكل الثاني، وهو المطلوب، وهو المطلوب. يعني يستدل على ان هذا منتج انتاج صحيح الرجعة الى الشكل الشكل الاول، الشكل الاول بديه من الانتاج. اذا اعطى عين النتيجة نقول هذا عين النتيجة اعطناها، النتيجة جتنا من الشكل الثاني، والنتيجة بالشكل الاول هو بديه من الانتاج جتنا فيه، فنقول هذا ايضا دليل على انه منتج صحيح وبدناه الى الشكل الاول فانتج عين النتيجة. هذا الضرب الاول بالموجبة كلية وسالبة كلية منتج لنا سالبة كلية. مثاله كما في الكتاب كل مشترك ذو غلف ولا شيء من الطائر به غلف، اذا لا شيء من المشتري بطائر. ويبرهن عليه بعكس الكبرى لولا شيء من الطائر به غلف، عكس السالبه الكليه بالعكس المستوي، ثم ضم العكس الى نفس الصغرى. يعني عندي كل مشترك ذو غلف هاي الصغرى، لا شيء من الطائر بذي الظلف، لا تستفق لا شيء من ذي الظلف بطائر، مش على صغرى نبقيها على نفسها على مكانها. ثم ضم العكس الى نفس الصغرى فيتألف من الضرب الثاني من الشكل الاول. انا قلت انا تكلمت كله موجبة جزئية، ضرب الرابع مو ضرب الرابع، الضرب الثاني موجبة كلية سالبة كلية تجد انها سالبة كلية، انا اخطأت وقلت الضرب الرابع من الشكل الاول موجبة جزئية سالبة كلية تجد انها سالبة جزئية، أخطأت في الكلام. فيتألف الضرب الثاني من الشكل الأول وينتج نفس النتيجة المطلوبة، عين النتيجة المطلوبة. فيقال باستعمال الرموز المفروض كل بابين اللي هو كل مجتر ذو ظل ولا جيم ميم اللي هو ناشئ من الطائر به ظل. المدعى أنه ينتج إذا لا با جيم اللي هو ناشئ من المجتر طائر البراءات نعكس الكبرى للا جيم ميم ناشئ من الطائر به ظل بالعكس المستوي اللي هو تنبيه الطرف أنه بمحول محمول موضوع إلى لا جيم ميم إلى لا ميم جيم اللي هو ناشئ من ذو الظلف بطائر ونضمها إلى الصغرى لكل مجتر ذو الظلف. فيحدث كل با ميم كل مجتر ذو الظلف ولا ميم جيم لا شيء من ذو الظلف بطائر وهو الضرب الثاني من الشكل الأول ينتج لا با جيم وهو المطلوب لا شيء من المجتر بطائر. هذا الضرب الأول من الشكل الثاني. الضرب الثاني وهو المكون من سالبة كلية وموجبة كلية ينتج سالبة كلية سالبة كلية وموجبة كلية ينتج لنا سالبة كلية. مثلا لا شيء من الحجر بناقص وأكثر وكل إنسان ناقص النتيجة لا شيء من الحجر بإنسان لا شيء من الحجر بإنسان. ما هو الدليل على إنتاجية هذا الضار؟ احنا لو استخدمنا الطريقة السابقة ام نعكس الكبرى نعكس الكبرى ويرتد لنا الشفيعون زين المنين الصغرى شنو قلنا طالبة كلية الكبرى موجبة كلية الموجبة كلية اذا نعكس شنو تنعكس بالعكس المستوي الموجبة الكلية الموجبتان تنعكسان الى موجبة جزئية الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية والموجبة الجزئية ما تصلح تكون من الشكل الأول لأن الصغرى راح تكون سالبة كلية الكبرى راح تكون موجبة جزئية. وشروط الشكل الأول ماذا؟ إيجاب الصغرى وكلية الكبرى إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. فماذا نفعل؟ نعكس الصغرى نعكس الصغرى عندنا لا شيء من الحجر بإنسان بناقص وكل إنسان ناقص الصغرى الذي هي لا شيء من الحجر بناقص نعكسها والسالمة الكلية تنعكس إلى نفسها يعني لا شيء من الناطق بحجر. وهذا يقول لنا الشكل الرابع. فنستفيد منه شو هاي الصغرى اللي عكسناها بالعكس المساوي نجعلها كبرى لأنها تصلح أن تقع كبرى يصير منها كلية الكبرى والكبرى اللي هي الموجبة الكلية خليها صغرى نعكس الترتيب يسمونه يعني في الأصل كله في الأصل لا شيء من الحجر بناقص وكل إنسان ناقص طب النتيجة لا شيء من الحجر بإنسان. فإحنا إذا نريد نبرهن على إنتاجية هذا شو نسوي؟ إذا نسوي مثل الطريقة السابقة مثل الضرب الأول ما يصير لأن كبرى الشرع الضرب الثاني جنة موجبة كلية والموجبة الكلية تنحكس بالعكس المستوي إلى موجبة جزئية والموجبة الجزئية مع السالبة الكلية ما عندنا في كبريات الشكل الأول واحدة جزئية لأن من شروط الشكل الأول ماذا؟ كلية الكبرى إيجاب الصغرى كلية الكبرى بينما الصغرى سالبة كلية والكبرى موجبة جزئية الجزئية لا تصلح والسالبة لا تصلح. فماذا نفعل؟ نضرهم بعكس الصغرى الصغرى سالبة كلية لا شيء من الحجر بناظر لا شيء من الحجر بناظر شو نسوي بيه نعكسها بالعكس المستوي السالبة الكلية تنعكس إلى نفسها تقول لا شيء من الناطق بحجر. شو نسوي نعكس الترتيب الآن بعد ما نعكسها بالعكس المستوي نعكس الترتيب هاي الكبرى هاي الصغرى اللي هي لا شيء من الناطق بحجر نخليها كبرى والصغرى والكبرى نخليها صغرى فيصير الثلاثة هكذا كل إنسان ناطق نرجع للضرب الأول كل إنسان ناطق ولا شيء من الناطق بحجار النتيجة لا شيء من الإنسان بحجار نعكسها من العكس المستوي لا شيء من الحجر بحجار نعكس من عين النتيجة. هذا الضرب الثاني من الشكل الثاني تماما هو الضرب الاول بس معقول. دار الصغرى فيه موجب كلية والكبرى سالب كلية. هذا الصغرى سالب كلية والكبرى موجب كلية. الطريقة عينا نرد نرجح عائلتين ونعطي لنا عين النتيجة. نتيجة الضرب الثاني من سالبة كلية وموجبة كلية ينتج سالبة كلية. مثاله لا شيء من الممكنات بدائم وكل حق دائم. اذا لا شيء من الممكنات بحق. طيب شنو الدليل على انتاجية هذا الانتاج؟ قال ويبرهن عليه بعطف الصغرى. هل يبرهن على شنو؟ بعطف الصغرى اللي لا شيء من الممكنات بدائم. ثم يجعلها كبرى يعني بعد ما نعكسها نخليها كبرى. اذا الكبرى شو نسوي؟ عندك كبرى سنتين؟ لا الكبرى نخليها صغرى. ثم يجعلها كبرى وكبرى الاصلي صغرى لها فلا صغرى. ثم اما خرج النتيجه نعكس النتيجه ثم بعكس النتيجه بيعطينا عين النتيجه. فيقال المفروض لا باء ميم وكل جيم ميم اللي لا شيء من الممكنات بدائم وكل حق دائم. المدعى انه ينتج لا باء جيم لا شيء من الممكنات بحق. البرهان اذا طلقت لا باء ميم لا شيء من الممكنات بدائم طلقت لا ميم باء اللي هي لا شيء من الدائم بممكن اللي بالعكس المستوي سالب الكلية بالعكس المستوي تنعكس الى نفسها. فنضم هذا العكس اللي هي لا ميم باء اللي هي لا شيء من الدائم بممكن نضمه الى كبرى العاصل اللي هي كل حق دائم بجعله كبرى لها. بجعله كبرى لها شكل يعني بجعل الصغر الكبرى كبرى والصغرى كبرى يعني بجعل العكس كبرى لكبرى الآف. فيكون هكذا كل جيم ميم كل حق دائم ولا ميم باء لا شيء من الدائم بممكن إلا هو الضرب الثاني من الشكل الأول. ينتج لنا لا شيء من لا شيء من الحق بممكن لا شيء من الحق بممكن. سالب الكلية نعكس بالعكس المستوي تنتج لنا لا شيء من الممكنات بحق ويعطينا عين النتيجة لا شيء من الممكنات بحق. وهذا شو يخبر؟ كبرى الأصل خلينا طبعا عنها اللي هو كبرى الأصل خلينا صغرى واللي عكسناها نجعلها كبرى. وإيش إنك الشكل الأول تحدث بحد أوسط تجد النتيجة لكن هاي النتيجة مو عين النتيجة المرادة يعني النتيجة اللي تطلع لنا شوف المثال فوق لا شيء من الممكن بحق مو تطلع لنا هذه تطلع لنا لا شيء من الحق بممكن. زين فاحنا شو نسوي فيها؟ هاي النتيجة نعكسها بالعكس المستوي السالب الكلي شو نعكس؟ تنعكس الى نفسه فقط الموضوع لا حول ولا قوه الا بالله يعني تصير لا شيء من الممكن بحق عين النتيجة. هذا هذا هو الضرب الثالث. أما الضرب الثالث من ضروب الشكل الثاني وهو المكون من موجبة جزئية وسالبة كلية وينتج لنا سالبة جزئية. عين الطريقة التي استخدمناها في الضرب الأول اللي سوينا عكسنا فقط الكبرى وأنتج عين النتيجة نفس الشيء اللي مارسناه نمارسه في الضرب الثالث. الضرب الثالث اللي قلنا مكون من موجبة جزئية وسالبة كلية. بعض الإنسان حيوان بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الحجر بإنسان. بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الحجر بإنسان. النتيجة شنو تكون؟ بعض الحيوان ليس بحجر. بعض الحيوان ليس بحجر. خب احنا نبغي الدليل على انتاجية هذا الضرب. الدليل نفس الطريقة التي استخدمناها في الضرب الاول عندنا بعض حيوان انسان ولا شيء من الحجر بانسان. ولا شيء من الحجر بانسان. النتيجة بعض الحيوان ليس بحجر. زين شو نسوي؟ الكبرى اللي هي سالبة كلية يعكسنا بالعكس المستوي، والسائر في الكلية تنعكس إلى نفسه. لا شيء من الحجر بإنسان تنعكس إلى لا شيء من الإنسان بحجر. وانضم مع الصورة بعض الحيوان، بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الإنسان بحجر. النتيجة بعض الحيوان ليس بحجر، النتيجة أي النتيجة. فإذا هذا إنتاجه صحيح. الضرب الثالث من موجبة جزئية وسالبة كلية، ينتج لنا سالبة جزئية. مثاله بعض المعدن ذهب ولا شيء من الفضة بذهب. إذا بعض المعدن ليس بفضة. ما هو الدليل على إنتاجية هذا الضرب؟ ويبرهن على إنتاجيته بما برهن به على الضرب الأول. شو برهن به الضرب الأول؟ فقط عمل نجنه عكسنا الكبرى فقط، ليس هذا الكلية، عكسنا الكبرى فقط. وبرهن عليه بما برهن به على الضرب الأول. فوقع المفروض عين بامين بعض المعدن ذهب ولا جيل مين لا شيء من الفضة بذهب. المدعى إذا سين با جيل بعض المعدن ليس بفضة. البرهن إذا طلقت لا جيم مين لا شيء من الفضة بذهب الكبرى طلق عكس المستوي، والعكس المستوي للسالبة كلية شنو؟ سالبة كلية. لا شيء من الذهب بفضة، طلقت لا مين جيم لا شيء من الذهب بفضة، لا شيء من الذهب بفضة. ويضمه إلى الصورة فيحدث، يعني يضم هذا الكبرى المعكوس إلى الصورة ويحدث هكذا عين با مين بعض المعدن ذهب ولام ميم جيم لا شيء من الذهب بفضة، اللي هو الضرب الرابع من الشكل الأول. والضرب الرابع من الشكل الأول ينتج لنا ثالثة جزئية اللي هي بعض المعدن ليس بفضة. أقل عين النتيجة المرادة وهو المطلوب. بقي الضرب الرابع، الضرب الرابع وهو المكون من سالبة جزئية وموجبة كلية، وينتج لنا سالبة جزئية. سالبة جزئية وموجبة كلية. نتيجة لنا سالبة كلية. إنتاج الثاني. حتى يعني لأن هذا إنتاج، لأن إحنا عندنا النتيجة القاعدة من النتيجة الإتباع. وعندنا في كل لأنه اختلاف المقدمتين قلنا من شروط الشكل الثاني اختلاف المقدمات، يعني إذا كانت إحداهما موجبة كانت الثانية سالبة، يعني ما ينتج من موجبتين ولا ينتج من سالبتين. فلابد أن تكون إحداهما موجبة وإحداهما سالبة، والنتيجة تتبع أخر المقدمتين، فلابد أن تكون النتيجة دائما شنو؟ دائما سالبة. دون موجبة جزئية سالبة كلية مثل شنو أخر المقدمتين شنو؟ سالبة. وين موجبة الجزئية؟ هي سالبة. موجبة الجزئية سالبة كلية. ها. ممكن سالبة كلية. سالبة جزئية. لأن الثاني أخذ من الإيجاب. الجزء أخذ من الكل. مش بعدين لأن أقول سالبة جزئية. يعني من هذا جزء ومن هذا جزء. زين. الباب الرابع من سالبة جزئية. وموجبة كلية. ينتج لنا سالبة جزئية. بعض الحيوان ليس بإنسان. بعض الحيوان ليس الإنسان، وكل ناطق إنسان، وكل ناطق إنسان. النتيجة ماذا ستكون؟ النتيجة بعض الحيوان ليس بناطق، بعض الحيوان ليس بناطق. ما هو الدليل على إنتاجية هذا الضرب؟ احنا طريقتين استخدمناهم في الضرب الأول والثاني والثالث. إما أن نعكس الكبرى، نشوف كبرى هذا القياس صغرى سالبة جزئية، كبرى سالبة جزئية قلنا لا عكسها، الكبرى شنو؟ موجبة كلية، كل ناطق إنسان، الموجبة الكلية إذا عكستها تنعكس لابنه؟ إذا موجبة جزئية، يعني يكون الضرب هكذا، الشكل بهي الصورة، الصغرى سالبة جزئية والكبرى موجبة جزئية. وفي عندنا شكل ينتج هذا الانتاج؟ ما عندنا. الشكل الأول ينتج شنو؟ إيجاب صغرى وهنا الصغرى سالبة، وكلية الكبرى وهنا الكبرى جزئية. إذا طريقة عكس الكبرى لا تصلح، لأن كبرى نوجب كلية وستنعكس إلى نوجب جزئية، والجزئية لا تصلح لأن تقع لكبروية الشكل الأول. نشوف نستخدم الطريقة الثانية، طريقة عكس الصغرى. عكس الصغرى، الصغرى وهي السالبة الجزئية، إذا تنعكس السالبة الجزئية لا عكس لها، فلا يمكن أن تقع كبرى للشكل الأول. وأيضا الصغرى يمكن أن تقع لأنه إذا عكسناها تصير الصورة كبرى صورة كبرى. فإذا لا طريقة عكس الصغرى تصلح ولا طريقة عكس الكبرى تصلح، فنبحث عن طريقة جديدة، نبحث عن طريقة جديدة غير الطرق السابقة، يسمونها طريقة الخل، طريقة الخل. شلون طريقة الخل؟ نعكس، نقول الضرب هذا المفروض هو بعض حيوان ليس بإنسان، هذه الصورة الكبرى، بعض الحيوان ليس الإنسان الكبرى، تكون هكذا كل ناطق إنسان، كل ناطق إنسان. النتيجة بعض الحيوان ليس بناطق. شو نسوي؟ نأتي بنقيض النتيجة، نقيض النتيجة، بعض الحيوان ليس بناطق، نقيض شنو؟ نقيض السالبة الجزئية موجبة كلية، موجبة كلية، ما نقيض كل شيء الرفع، سالبة جزئية نقيضها موجبة كلية. ليه؟ كل إنسان، كل حيوان ناطق، كل حيوان، نخلي كل حيوان ناطق، كل حيوان ناطق. وعندنا من ناس القضايا الأصلية اللي رتبنا منها ومن تلك القضية لي كل ناطق، كل إنسان ناطق، وكل ناطق إنسان، فشين صار؟ كل حيوان ناطق وكل ناطق حيوان وكل ناطق إنسان، إنسان عدل؟ إيه. فنخلي النقيض النتيجة نخليه صغرى، كل حيوان ناطق هذا صغرى، وكل ناطق إنسان هذه كبرى، هذه كبرى لو أخذناه نفس الأسئلة الأولية. النتيجة شنو تكون؟ نحن في الحد الأوسط، النتيجة تكون كل إنسان، كل حيوان إنسان، كل حيوان، فتصير كل حيوان إنسان، كل حيوان إنسان. هاي سارقة كاذبة، لأن عندنا في ترتيب القراءات في الضرب بعض الحيوان ليس بإنسان، وعندنا بعض الحيوان ليس بإنسان. لكن لا يبرهن عليه بطريقة العكس، لا بعكس الكبرى ولا بعكس الصغرى. ليش هو ذا كل ذلك؟ لأنه الكبرى إذا عكسناها لا تصلح أن تقع كبروية الشكل الأول، لأن الصغرى موجب جزئية ولا بد من كلية الكبرى، والصغرى لا عكس لها التي ذكرناها في الدروب الثلاثة، لأن الصغرى طالبة جزئية هذا عكس، وعكس الكبرى جزئية، لا ينتقل منها ومن الصغرى هي طالبة الشكل الأول، لأنه لا قياس للجزئيتين. فنفزع حينئذ للبرهان عليه إلى طريقة أخرى تسمى طريقة الخال، فيقال المفروض سين با مين بعد الجسم ليس بمعدن، وكل جيم مين كل ذهب معدن، المدعى سين با جيم بعد الجسم ليس بذهب. البرهان لو لم تصدق سين با جيم يعني بعد الجسم ليس بذهب، مثل هذا نقيضها، لو لم تصدق فصدق نقيضها، ونقيض السالبة الجزئية موجبة كلية، كل جسم ذهب، كل باجين. فنجعل هذا النقيض اللي كل جسم ذهب صغرى لكبرى العكس، نجعل هذا